الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا. كان الكلام في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، قلنا أن الأقوال فيها متعددة. السلام عليكم ورحمة الله. قول يرى بأنها محرمة، وقول يرى بأنها واجبة تخيرا مستحبة عينا، وقول يرى بأنها واجبة تعيينا، وهو الذي مال إليه الشارع الشهيد الثاني، إلا أنه قال لولا دعوى الإجماع على عدم وجوبها عينا لكان الذهاب إلى الوجوب التعييني متعينا. بالأمس بينا لكم بأنه ما هي أوجه هذه الأقوال في زمن الغيبة، بقي تطبيق العبارة. لهذا يقول: وربما عبروا عن حكمها، عن حكم صلاة الجمعة حال الغيبة بالجواز تارة. مراد من الجواز هنا يعني ليست واجبة عينا، مو أنها ليست واجبة تخيرا، يعني أنها ليس فيها وجوب تعييني عيني. وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى. وجه هذا التعبير نظرا إلى إجماع الفقهاء على عدم وجوب صلاة الجمعة حينئذ عينا، باعتبار أنه في زمن الغيبة قام الإجماع على أنها ليست كزمان الحضور، وإنما تجب على تقديره، على تقدير حال الغيبة، وإنما يجب على تقديره تخييرا بين صلاة الجمعة وبين الظهر. ولكن القائلين بالوجوب التخييري يقولون بالاستحباب العيني لها. ولكن ليس مرادهم، عليكم السلام، ليس مرادهم من الاستحباب هنا في قبال الوجوب، يعني في زمن الغيبة ليست واجبة بل مستحبة، بل مرادهم أنها أفضل في قبال الفرد الآخر التي هي صلاة الظهر. وإلا لو كان مرادهم الاستحباب فإن الإتيان بالمستحب لا يسقط الواجب. المفروض أن صلاة الظهر واجبة، فلا يمكن أن يقال أنها تسقط بإتيان مستحب. فلهذا قال: لكنها أي الجمعة عند الفقهاء أفضل من الظهر، وهو معنى الاستحباب، بمعنى أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا مستحبة عينا، لا في قبال الوجوب بل في قبال الفرد الآخر، كما في جميع الوجب المخير إذا كان بالحاد راجحا على الوجوب. عندما يأتي الإنسان بصلاة الجمعة في الغيبة، إنه لا يأتي بعنوان أنها محببة، يأتيها بعنوان أنها واجبا، عند ذلك يسقط بها صلاة الظهر. وعلى هذا ينوي بصلاة الجمعة الوجوب وعندها تجزي عن الظهر. يقول: وهذا التعبير، وهو التعبير عن صلاة الجمعة بالاستحباب تارة وبالجواز أخرى، صار منشأ لجملة من الفقهاء أن يذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جوازها في زمن الغيبة. يعني هؤلاء عندما نظروا في كلمات الفقهاء وجدوا أن الفقهاء أجمعوا على وجوبها في زمن الحضور، وأجمعوا على عدم وجوبها في زمن الغيبة. إذا لم تكن واجبة في زمن الغيبة إذا لا يجوز الإتيان بها في زمن الغيبة. قال: تعبير الفقهاء بالإجماع على عدم الوجوب في زمن الغيبة صار منشأ لتوهم البعض أنها غير جائزة في زمان الغيبة، مع أن مراد المجمعين من أنه لا تجب في زمن الغيبة، يعني لا تجب عينا في زمن الغيبة، لا أنها لا تجب إذن تكون محرمة. فلهذا يقول: وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلمات الفقهاء بسبب ذلك، بسبب التعبير أنها مستحبة أنها جائزة. طب هذا التعبير من أين منشأه؟ قال: حيث أن الفقهاء يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعا. فإذا لم يكن الإمام ولا نائبه فلا يجوز. يشترطون في وجوبها وجود الإمام أو نائب الإمام، وهذا معناه مع عدم وجود الإمام أو نائبه فلا يجوز فتحرم. مع أن الشيخ يقول، الشهيد الثاني يقول، بأن مراد هؤلاء المجمعين وجوبها العيني متوقف على الإمام أو على نائبه، أما وجوبها التخييري فلم يقل إجماع على ذلك. حيث يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعا ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكم هذه الصلاة فيها أي في الغيبة، فهذا الإجماع المتقدم يوهم ماذا؟ فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جواز الصلاة حينئذ بدون الفقيه، يعني في زمن الغيبة. إذا في زمن الغيبة إذا لم يكن هناك فقيه إذا لا يوجد لا إمام ولا نائب خاص ولا نائب عام، عند ذلك هم أجمعوا على أنها واجبة عند حضور الإمام أو وجود نائبه الخاص أو العام، ومع وجود مع عدم وجود أي واحد منهم فلا يجوز. يقول: ولكن مراد الفقهاء أن وجودها العيني يشترط فيه ذلك، أما وجودها التخييري فلا يشترط فيه لا وجود الإمام الأصل ولا النائب الخاص ولا النائب العام، بل يكفي فيه وجود الإمام العادل الذي تنعقد به الجماعة. قال: ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكم الصلاة فيها أي في الغيبة، فيوهم أن الإجماع المذكور، وهو قام الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه في الوجوب، فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جواز الجمعة حينئذ، يعني في زمن الغيبة، بدون الفقيه. والحال أنها أي صلاة الجمعة في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة لا شرط الوجوب. ولكن العبارة بعض الأحيان توهم أن الشرط الوجوب هو الإمام أو نائبه خاص أو عام، ومع عدم وجود الإمام أو نائبه الخاص أو العام فقد ذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى عدم الجواز، مع أن الإجماع فقط يثبت لنا أنه يشترط الإمام أو نائبه الخاص أو العام في الوجوب العيني لا في الوجوب التخييري. قال: والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة. ومن هنا، أي مما توهم العبارة، ومن هنا ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور. ما هو الشرط المذكور؟ وجود الإمام أو نائبه الخاص أو نائبه العام. يقول الشيخ: هذا الكلام من القائلين بعدم الجواز غير تام منه لوجهين. الوجه الأول: قولكم أنه لا يوجد نائبه مخدوش، لأن الفقيه الجامع للشرائط موجود. الجواب الثاني: أنه لم يدل عندنا دليل على اشتراط وجود الإمام أو نائبه الخاص أو العام في زمان الغيبة، فلنكتفي ماذا؟ نكتفي بالإمام الذي تنعقد به الجماعة. وهذا ما قلناه لكم في أول الأمر. قال: يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا من المعارض. إذن في زمان الغيبة تنعقد بالإمام العادل، سواء كان فقيها جامعا للشرائط أو لم يكن كذلك. ويضعف، يعني هذا القول الذي ذهب إليه جماعة من الأصحاب إلى عدم جواز الجمعة في زمن الغيبة لفقد الشرط المذكور. ما هو الشرط؟ وجود الإمام أو نائب الإمام، حيث قال: يشترطون الإمام أو نائبه. وهؤلاء قالوا: لا يجوز، لأنه لا يوجد هذا الشرط. قال: ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكان حصول الشرط بحضور فقيه الجامع الشرائط، هذا أولا. وثانيا، أساسا من قال لكم بأن الوجوب التخييري يوجد فيه هذا الشرط؟ نعم، الوجوب العيني التعييني يوجد فيه ذلك الشرط. ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل على هذا الشرط من جهة النص، لأن النصوص خالية عن اشتراط هذا الشرط في زمن الغيبة. قال: لعدم الدليل على هذا الشرط من جهة النص فيما علمناه من النص، النصوص الموجودة بأيدينا لا يوجد فيها ما يشير إلى اشتراط هذا الشرط إذا لم يكن المعصوم موجودا، إذا لم يكن الفقيه الجامع للشرائط موجودا. وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير حضور الإمام. وأما في حال الغيبة فلم يكن عندنا مثل هذا الإجماع، يعني اشتراط الإمام أو نائب الإمام. وأما في حال الغيبة فهو محل النزاع، فلا يجعل ذلك الإجماع دليلا فيه، أي في حال الغيبة لا يمكن أن نجعل ذلك الإجماع الذي هو مختص بحال حضور الإمام أو نائبه نجعله دليلا بالنسبة إلى الغيبة وعدم وجود الفقيه للشرائط. مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد مضافا إلى المؤكد على وجوب صلاة الجمعة بغير الشرط المذكور وهو الإمام أو نائبه خصوصا أو عموما، بل أساسا في بعض تلك الروايات ما يدل على عدم اشتراط ذلك الشرط، بل في بعض تلك النصوص ما يدل على عدمه. من قبيل هذه الروايات التي ينقلها في الحاشية قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، سواء كان واحد منهم الإمام أم لم يكن، سواء كان ذلك الإمام تقيا جامع الشرائط أم لم يكن، فهو ظاهر في عدم اشتراط الإمام أو نائبه. والرواية الأخرى: فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وقام فيهم خطيبا، باشتراط أن يكون الإمام فقيها جامعا للشرائط، بل لا بد أن يكون إمام عقد به الجماعة. قال: بل في بعضها ما يدل على عدم ذلك الشرط المذكور في زمن الغيبة. نعم، يعتبر اجتماع بعض الشرائط التي ذكرناها في الخطبتين والتي ستأتي بعد ذلك، نعم يعتبر في اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة كما تقدمت الإشارة إليه ولو إجمالا، ولا ينافيه أن يذكر غير الأئمة أيضا في الخطبة السنة تقية أو لغير تقية. ومن هنا يقول الشيخ الشهيد الثاني الشارح: ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجود العيني لكان القول به في غاية القوة، إلا أنه هذا الإجماع يمنعنا من أن نلتزم بالوجود العيني التعييني لها. مراد من العيني في قبال الكفائي، مراد من العيني هنا يعني في قبال التخييري، فلا أقل من الوجوب التخييري. فإن لم نلتزم بالوجوب التعيين لها أيضا عن الظهر بدلا عن الظهر، فلا أقل نلتزم بأنها واجبة تخييرا مع الاستحباب العيني الذي تقدم، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة. وبيقول هناك كانت عبارة للمصنف، قال: مع إمكان الاجتماع. ما هو المراد مع إمكان الاجتماع؟ يقول: مرادهم مع إمكان الاجتماع يعني إمكان الاجتماع على إمام عادل. إذا أمكنهم أن يجتمعوا على إمام عادل فعند ذلك يجب عليهم إقامتها تخييرا. وتعبير المصنف وغير المصنف بإمكان الاجتماع يريد بهذا التعبير الاجتماع على إمام عدل، لأن ذلك يعني الاجتماع على إمام عادل لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا، باعتبار أن أئمة الجمعة كانوا ينصبون من ولاة الجور والظلمة، فلم يكونوا من العدول حتى يمكن أن تقام بهم الجمعة. يقول: إن أمكن الاجتماع على إمام عادل فعند ذلك يجوز إقامتها كما ذكرنا في الوجوب التخييري. إذا لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام غالبا، وهو السر في عدم اجتزائهم بصلاة الجمعة عن الظهر، لأنهم لم يكونوا يستطيعون أن ينصبوا إماما عدلا لصلاة الجمعة، وإنما أئمة الجمعة كانوا ينصبوا ممن؟ كان ينصب من ولاة الجور والظلمة، مع ما نقل من تمام محافظة الأئمة عليها. ومن ذلك ترى الوهم أنها لا تجد، حيث أنهم وجدوا أنه في زمانهم الأئمة لم يكونوا يقيموا صلاة الجمعة، تصوروا أنه في زمن الغيبة بعد من باب أولى لا يجب إقامة صلاة الجمعة، ولكن الأئمة لم يقيموها باعتبار وجود مانع لا لعدم تمامية المقتضي. ومن بل محافظة على الجمعة مولانا، بل مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها على صلاة الجمعة، لكن مع ذلك لم يقيموها في زمانهم. لماذا؟ باعتبار لم يمكنهم أن يقدموا إماما عدل يصلي الناس خلفه. لا يستطيعون في زمانهم، كان يستطيعون أن يصلي، لو الشيعة كانوا يسمعون أن الإمام يصلي الجمعة فيذهبون ويصلون خلفه. فالسلطات الحاكمة ترى أنه هذا تجمع في قبال تجمعه. الآن حتى في الدول الإسلامية الأخرى أنتم تجدون بأن أئمة الجمعة من ينصبهم؟ وزارة الأوقاف تنصبهم. إذا لم يتمكن الإنسان، هل يستطيع الإنسان أن ينصب إماما عدلا ويصلي الناس خلفه؟ لا يمكن ذلك للجمعة، لا يمكن ذلك. بل أئمتنا كانوا يؤكدون عليها ولكن لا يقيمونها. بل مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، ومن ذلك ترى الواهم، يعني من عدم إقامتهم لها في زمانهم بسبب عدم إمكان الاجتماع على إمام عادل، ترى الواهم أنه في زمن الغيبة أيضا لا يجب إقامتها. ومن الشرائط واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. هذه المسألة ستأتي، أن هؤلاء الخمسة الذين تنعقد بهم الجمعة، هل وجود الحضور عليهم كفائي أم وجود الحضور عليهم عيني؟ بحثه سيأتي إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. المهم، إذا اجتمع خمسة في ظهر يوم الجمعة وكان أحدهم يمكن أن يكون الإمام فيهم، فيجب ماذا؟ إقامة الجمعة. طبعا يجب بالوجوب التخييري الذي ذكرناه، لا بالوجوب التعييني، يعني يستطيع أن يقيم صلاة الجمعة. الآن خمسة في ظهر يوم الجمعة، أحدهم إمام عادل، يستطيع الباقون أن يأتوا أن يأتموا به، فهؤلاء يستطيعون أن يصلوا صلاة الجمعة ويستطيعون أن يصلوا صلاة الظهر. هذا إذا لم نشترط أن يكون الإمام فقيها جامعا للشرائط، أما إذا اشترطنا ذلك فلا يكفي. واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام في الأصح في قبال القول الآخر الذي يقول اجتماع سبعة، وهذا يشمل على شرطين، هذا الذي ذكره المصنف. أحد الشرطين العدد وهو الخمسة، في أصح القولين لصحة مستنده، والقول الآخر وهو سبعة، ويشترط كون هؤلاء الخمسة كونهم ذكورا أحرارا مكلفين، فلو كانوا إناث لا يجزي أو بعضهم، ولو كانوا عبيد لا يجزي أو بعضهم، ولو كانوا صغار غير مكلفين لا يجزي أو بعضهم، مقيمين إذا كانوا متأثرين لا يجزي، سالمين عن المرض والبعد المستطعين، لأن ليس كل مرض مسقط للجمعة، وليس كل بعد مسقط للجمعة، وإنما المرض الخاص يكون مسقطا للجمعة، والبعد الخاص يكون مسقطا للجمعة كما سيأتي تفصيله، وسيأتي ما يدل عليه بعد ذلك. وثاني الشرطين الجماعة، بأن يأتوا بالصلاة جماعتان، بأن يأتموا بإمام منهم، فلا تصفوا فرادا. وبهذه لا تصفوا فرادا ابتداء واستدامة أو ابتداء، يقول لا يصف الفرادا ابتداء، يعني إذا كانوا ثلاثة لا يتنعقد بهم الجماعة. حتى افترضوا أن شخص وقف للصلاة ثم بعد أن استدعب الصلاة جاء بعده أربعة أشخاص واعتموا به، هل تنعقد الجمعة؟ لا تنعقد الجمعة، لا بد أن تنعقد الجمعة بخمس أشخاص، أحدهم الإمام والباع أربعة من المؤتمين. أما لو وقف لصلاة الجمعة ونوى لها ولكن كان منفردا، او كان خلفه شخص او شخصان، ولكن سيعلم انه سيأتي بعد ذلك شخصان اخران، فهل يكفي ان ينوي صلاة الجمعة؟ يقول لا يكفي، لابد ان يدخل الى الصلاة، وهذا الشرط موجود، الامام واربعة من المؤتمين. حتى الان افترضوا بانهم دخلوا الى الصلاة وكانوا خمسة، الامام والمأمومين الاربعة، ولكنه في وسط الصلاة انفضوا كما انفض اصحاب مسلم عن مسلم، تركوه فريدا في الصلاة. هنا ماذا؟ الصلاة تتم صحيح، تتم جمعة او لا تتم جمعة؟ يعني ان الذي ابتدأها جمعة يتمها جمعة، او يجب عليه ان يعدل بها الى الظهر، او يجب ان يبطلها يقطعها ويستأنف الظهر؟ يقول لا، اذا بدأت جمعة فلا بد من اتمامها جمعة، ولو بقي شخص واحد يصلي فرادى صلاة الجمعة. قال وانما يشترطان اي العدد والجماعة في الابتداء، في قبل الدخول الى تكبيرة الاحرام، في الابتداء لا في الاستدامة. فلو انفض العدد بعد تحريم الامام اتم الباقون، اتم الصلاة الجمعة، اتم الباقون ولو فرادا مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة، والا لو حضر من ينعقد به الجماعة فانه يصليها جماعة. هذه فيها صورتين. الصورة الاولى ان الامام لو فرضنا انه ترك الصلاة وذهب، افترضنا انه الامام بدأ بالصلاة ثم في وسط الصلاة صارت له قضية مهمة قطع الصلاة وذهب، وهؤلاء صاروا ماذا؟ منفردين. في صلاة الجماعة ان شاء الله سيأتي بانه يستطيع ان يخرج احد من المؤتمنين فيكون ماذا؟ اماما للباقين. ان وجد من يأتمون به، لعل هؤلاء الاربعة لا يوجد فيهم شخص عادل، فاذا لم يكن فيهم شخص عادل اذا ماذا؟ فتكون الصلاة فرادى. فلهذا قال مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة. هذه الصورة التي ذكرناها. صورة اخرى وهي انه لو فرضنا ان الاربع الذين خلفه جميعا ماذا؟ تركوا الصلاة وذهبوا، ولكنه جاء اربع اخرون واتموا ماذا به، تنعقد او لا تنعقد جماعة؟ فاذا يمكن ان نفرض فرضين، ان يذهب الامام ويبقى المأمومون فيصلون فرادى، او ان يذهب المأمومون ويبقى الامام، فهنا يمكن ان يأتي بعده ويصلون خلفه، او لا يأتي احد فيصلي فرادى. قال مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة. واما وقبله، يعني وقبل تحريم الامام لو انفضوا، في اثناء الخطبة لو انفضوا، ماذا تقولون؟ يعني انه الامام عندما بدأ بالخطبتين في اول الخطبة الاولى هؤلاء الاربعة كانوا موجودين، ولكن عندما دخل في الخطبة الثانية جلس للخطبة الثانية، عندما قام ذهب اولئك الاربعة، فماذا يفعلون؟ يقول ان كان غيرهم موجود يسمعون الاخرون يسمعون، اما ان لم يكن ذلك وهو بدأ بالخطبة، يعني بدأ بقراءة الخطبة الثانية لعله سيأتي احد، ثم جاء بعد خمس دقائق عشر دقائق فالأربعة خمس آخرون وجلسوا لصلاة الجمعة، يقول أن هؤلاء الذين جاءوا إن فاتتهم بعض الأركان، بعض أركان الخطبة التي ذكرناها فيما سبق من الواجبات، فيجب على الإمام أن يعيد ما فاتهم من الأركان، وعند ذلك تنعقد بهم صلاة الجمعة. وقبله، أي وقبل تحريم الإمام، لو انفضوا تسقطوا، ومع العود ذهبوا ورجعوا، ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها، يعني من الواجبات لا من المستحبات. وجد الإمام في دأس الصلاة، فإنه يمكن أن يلتحق به في الصلاة، لأنه قلنا فيما سبق أنه يجب الاستماع. وتسقط الجمعة عن المرأة والخنثى للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب، لأننا اشترطنا أن يكونوا ذكورا. والعبد وإن كان مبعضا، بعضه حر وبعضه غير حر، وإن كان مبعضا واتفقت حريته واتفقت صلاة الجمعة في نوبته مهايا. إن شاء الله سيأتي في باب العبد هناك في باب العبيد والإمام أنه لو اتفق المولى مع العبد أن يشتغل يوما لنفسه ويوما لمولاه، ثم واتفق في اليوم الذي كان يشتغل لنفسه، يعني كان حرا في اليوم الذي يشتغل لنفسه، اتفقت صلاة الجمعة، فهل تنعقد صلاة الجمعة بهذا العبد الذي هو حر في هذا اليوم؟ يقول لا. واتفقت أي صلاة الجمعة في نوبة ذلك العبد مهايا، أم كان العبد مدبرا كما أشرنا فيما سبق، لو قال المولى لعبده أنت حر دبر حياتي فقد تشبث بالحرية، ولكن هل تنعقد الجمعة به؟ لا. أم مكاتبا؟ قلنا أن المكاتب تارة مطلق وأخرى مقيد، فهذا الإنسان إذا كان مكاتب ولم يؤدي جميع ما للكتابة فهذا معناه أن بعضه ماذا؟ ليس بحر، إذا لا تنعقد به الجماعة أو الجمعة. أم مكاتبا لم يؤدي جميع ما للكتابة. وكذلك لا تنعقد صلاة الجمعة بالمسافر الذي يلزمه القصر في سفره. أما المسافر الذي يلزمه الإتمام في سفره، إما لأنه عاص في سفره، وإما لأنه مقيم 10 أيام، وإما لأنه كثير السفر، وإما لأنه متردد 30 يوم، فإن الجمعة تنعقد بمثل هذا المسافر. قال والمسافر الذي يلزمه القاصر في سفره، وأما فالعاصي بسفره الذي سفره معصية وكثير السفر وناوي إقامة 10 كالمقيم والمتردد 30 يوما، فهؤلاء تنعقد بهم الجمعة. والهم وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادتان، فلهذا قلنا سالمين عن المرض والبعد المسقطين. أحد موارد المرض المسقط ما هو؟ أن يكون شيخا كبيرا يشق عليه الحضور. والأعمى وإن وجد قائدا يقوده إلى صلاة الجمعة فإنه ساقطة عنه. التفتوا جيدا، هذه ساقطة عنه، أما لو حضرها مع المشقة مع شخص قاده إلى ذلك فإن صلاة الجمعة تنعقد بهم. والأعمى وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد لا يجب عليه الحضور. والأعرج البالغ أرجه حد الإقعاد أو الموجب لمشقة الحضور كما تقدم كالهيم كالشيخ الكبير. ومن بعد منزله، هذه العبارة شوية فيها دقة، فيما تقدم العبارة قال سالمين عن المرض والبعد المسقطين. أي بعد يسقط وجوب الحضور على المكلف؟ التعبير هنا وارد بالفراسخ. الفرسخ يعادل 5 كيلومترات و400 متر، بالدقة كما كتبه الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول المراد من الفرسخ هو 5 كيلومترات و400 متر. وعلى هذا الأساس فالثمانية فراسخ بعد يتضح الجد مقداره. طب إذا اتضح المراد من الفرسخ، هنا توجد حالات 3 للمكلف. الحالة الأولى أن يكون بعيدا عن مكان الصلاة بمقدار دون الفرسخ، في هذه الحالة يجب عليه الخروج من الصلاة. يعني لو كان يبتعد بالمسافة 5 كيلومترات فيجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة. الحالة الثانية أن يبتعد عن صلاة الجمعة ما دون الفرسخين. يعني ماذا؟ يعني افترضوا 10 كيلومترات. فهنا مخير بين أمرين، إما أن يحضر صلاة الجمعة وإما أن يقيم جمعة عنده وتنعقد هناك، لأن الجمعة يمكن أن تتعدد إذا صارت المسافة أكثر من فرسخ. إذا الحالة الثانية ماذا؟ أن يبتعد عن مكان الجمعة بأكثر من فرسخين من دون أن يبلغ الفرسخين. فهنا يكون مخيرا بين ماذا؟ بين أن يأتي إلى صلاة الجمعة وبين أن يقيم جمعة عنده. الحالة الثالثة أن يبتعد إلى الفرسخين وما زاد، يعني من 10 كيلومترات 800 متر وما زاد عن ذلك. فهنا يجب عليه إما إقامة صلاة الجمعة عنده وإما أن يحضر صلاة الجمعة قائمة ما دون فرسخين. واضح الصورة الثلاث؟ الصورة الأولى أن يكون بعيدا ما دون الفرسخ فيجب الحضور. الصورة الثانية أن يكون بعيدا ما دون الفرسخين، مخير بين أن يحضر الصلاة الأولى وبين أن يقيم الصلاة عنده. الصورة الثالثة أن يزيد عن الفرسخين، فهنا إما يجب إقامة الصلاة عنده وإما ماذا؟ وإما يحضر صلاة دون الفرسخ. يجب عليه أن يحضر إذا كانت هناك صلاة تبتعد منه 4 كيلومترات، ثم يدخل في الصورة الأولى بعد لأنه أقل من فرسخين. حتى العبارة شوية بها دقة. قال ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين، 10 كيلومترات 11 كيلومتر بأزيد من فرسخين، والحال أنه يتعذر عليه إقامة الجمعة عنده أوسق ما في دون فرسخين فإن الصلاة تكون ساقطة. الصورة الثالثة التي أشرنا إليه وهي إذا قد بعد أعمال فرسخين عن صلاة ولم تقم عنده صلاة ولم تكن هناك صلاة ما دون الفرسخ فإنه ماذا؟ تكون الصلاة ساقطة. إذا مثل هذا الإنسان مكلف بالحضور أو غير مكلف بالحضور؟ غير مكلف بالحضور، لأنه بعد عن الصلاة الأولى بأكثر من فرسخين فلا يجب عليه الحضور، ولا توجد عنده صلاة ولا توجد صلاة ما دون الفرسخ حتى يجب عليه الحضور. هذا البعد يكون ماذا؟ يكون مسقطا عن وجوب الحضور، وهو البعد فرسخين فما زاد ولم تكن هناك صلاة مقامة عنده، بل ولم تكن هناك صلاة ما دون الفرسخ. قال ومن بعد منزله، أيضا تكون الصلاة ساقطة عنه. ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين، ولكن بهذين الشرطين، والحال أنه يتعذر عليه إقامة الجمعة عنده أو فيما دونه فتحين، ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ. يعني لا بد أن تكون بين الجمعتين ماذا؟ فرسخ وما زال. أما في فرسخ واحد فلا يمكن أن تنعقد جمعتان، فلا بد أن تكون أقل المسافة ماذا؟ 5 كيلومترات و400 متر. قال ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ، يعني من كان في محوطة ودائرة الفرسخ، يجب عليه الاجتماع، يجب عليهم الاجتماع على جمعة واحدة كفايتان بنحو الوجوب الكفائي. يعني إما هؤلاء وإما هؤلاء وإما هؤلاء وإما هؤلاء لا بد أن يقيموها كفايتان. طبعا الآن افترضوا السؤال، الآن المجموع الموجودين إخوة هنا افترضوا 20 من الإخوة موجود، افترضوا 50. طب هؤلاء 5 منهم تنعقد بهم الجماعة أو لا تنعقد؟ فأي 5؟ أي 5 تنعقد بهم الجماعة؟ يعني هذه 5 اللي أنتم تجب عليكم، أو هؤلاء 5، أو هذه 5، أي 5؟ بلي لا جميعا. الآن افترضوا أنتم جميعا تجب عليكم صلاة الجمعة، كل الشرائط متوفرة، جميعا افترضوا كلكم متوفرة فيكم الشرائط. أنا مقول يا 5، 5 أنتوا لو هاي 5، لو هذه 5، يا 5 في النتيجة 5، لكن يا 5 يقول لا تنعقد بـ5 لا تجب على الجمعة، يا 5 الذين لا بد أن يقيموها تسقط عن الباقين، إذا انعقدت بـ5 تجب على الباقين، وأن تسقط عن الباقين. إذا 5 الآن تقدموا وبدأوا بصلاة الجمعة يجب عليك الحضور أو لا؟ يجب عليك الحضور، قلنا ما دون الفرسخ يجب الحضور، ولكن أي 5 تتقدم؟ فإذا هناك يكون فرض عين على 5 فيه الإمام، أما على الباقين لا يكون الفرض فرض عين وإنما فرض كفاية. فلهذا لو تركها الجميع أتم الجميع. يعني افترضوا في هؤلاء الموجودين لو أخذنا واحد منهم فهو الذي يمكن أن يأتم به الباقون، إذن هذه 4 الذي معه هذه يجب عينهم أن يقيموها، لأن الباقي لا يمكن أن تتوفر فيهم الشرائط. فهؤلاء 5 التي تنعقد بهم صلاة الجمعة يكون كفاية ويكون عيني عليهم، يكون عيني عليهم، فإذا انعقدت تجب على الآخرين. قال ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم، عند ذلك يختص الحضور بهم، لابد أن يحضروا. إذا كان الإمام فيها هؤلاء 5 فإذا هذه 5 لابد أن تحضر، فإذا انعقدت الجمعة وجبت عليه. أما إذا هؤلاء ما حضروا أنت ماذا؟ لا يجب عليك، لماذا؟ لأنه لم تنعقد الجمعة، والمفروض لا يوجد إمام عدل يمكن أن يأتم به الآخرون. إذا افترضنا، التفتوا جيدا، إذا افترضنا هذه 5 فيها ماذا؟ إمام يؤتم به، وهذه 5 أيضا فيها إمام يؤتم بها، بعد اختصاصات مثل وجوب كفاية، إما هذه 5 لابد أن تحضر، وإما هذه 5 لابد أن تحضر حتى تنعقد الجمعة. ولا يختص الحضور بقوم بجماعة إلا أن يكون الإمام فيهم، مراد من الإمام كما يقول في الحاشية يعني من يؤتم به في صلاة الجماعة، من تنعقد به الجماعة، إلا أن يكون الإمام فيهم، فمتى أخلوا به أي بالحضور أثموا جميعا. يعني هذا الإمام الذي كان ينبغي أن يقيم الصلاة لو أخل به، طبعا لا يأتم الآخرون إلا إذا كان فيه الإمام أيضا يمكن أن يأتم به، وإلا لو لم تقم الجماعة فأنا مو أهل. أنا لا أستطيع أن أقيم إلا إذا كان هو أيضا يستطيع أن يكون إماما ويأتم الآخرون به أيضا يكون آثما. ومحصل هذا الشرط الأخير وما قبله أي الشرط الذي ذكرناه هو بعد المنزل ما هو؟ قال ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها عن الجمعة بدون فرسخين يتعين عليه الحضور هذه الصورة الأولى. ومن زاد عن الفرسخ إلى فرسخين يتخير بينه يعني بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده هذه هي الصورة الثانية. ومن زاد عن الفرسخين يجب إقامة الجمعة عنده أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان وإلا سقطت صلاة الجمعة هذه الصور الثلاث. حتى الآن لو فرضنا أن جمعتين أقيمت فيما دون الفرسخ أنتم شايفين بأنه يقال أن هذا مسجد الإمام مسجد الإمام الحسن تقام فيها صلاة الجماعة ولكن صلاة الجماعة تنعقد فيها 4 أو 5 صلوات الجماعة تنعقد فيها فالصلاة فوق فالصلاة تحت فالصلاة في الإيوان فالصلاة في الداخل المهم 4-5 صلوات تنعقد لصلاة الجماعة مو صلاة جماعة واحدة. لو افترضنا أنه في منطقة مساحتها أو مساحة لا تتجاوز الفرسخ انعقدت جمعتان فهل هما باطلتان؟ هل هما صحيحتان؟ إحداهما دون الأخرى؟ تقول السابقة تكون صحيحة واللاحقة تكون باطلة ويجب عليهم أن يصلوا الظهران. خذ هذا السبق واللحوق بلحاظ الخطبة لو بلحاظ تكبيرة الإحرام للصلاة نقول بلحاظ تكبيرة الإحرام للصلاة يعني السابقة بلحاظ تكبيرة الإحرام تنعقد جمعة واللاحقة تكون ظهران. هذا فرع. فرع آخر لو انعقدت جمعتان في الفرسخ الواحد يعني اقل من فرسخ واحد ونعلم احداهما سابقة ولكن لا نعلم السابقة من اللاحقة فماذا نفعل؟ واحدة منها سابقة والثانية لاحقة لكن ايها سابقة اليف او باء يقول بطلتا معا واعادا ظهرا كلاهما. الفرض الثالث فخلوق النقرة للفرضين قال ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ويعيد اللاحق ظهرا وكذا يعني ويعيد اللاحق ويعيد ظهرا أي وكذا يعني ويعيد ظهرا وكذا المشتبه مع العلم في السبق في الجملة انعقدت جمعتان نعلم احداهما سابقة ولكن لا نعلم انها اليف او باء يقول بطلتا معا واعادا ظهرا. اما لو اشتبه السبق والاقتران لا نعلم انهما مقترنتان او هذه هي السابقة اليف لا نعلم هي السابقة او مقترنة ماذا مع باء. قال أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة. فرقها مع الصورة السابقة ماذا؟ أن هناك وجب إعادة ماذا؟ الظهر. لماذا؟ لأن هناك في النتيجة صلاة جمعة واحدة منها قد أتي بها فلا يمكن الإتيان بصلاة جمعة ثانية. هناك علمنا أن واحدة منها ماذا؟ تمت صحيحة أو لا؟ تمت هناك صحيح لكن لا نعلم اي منهما فلا بد ان تعاد الظهر لانه لا يمكن اعاده الجمعه لان الجمعه قد تحققت من واحده من الجماعتين من الجمعتين من الطرفين. اما هنا يحتمل البطلان فيهما او لا يحتمل؟ يحتمل بالاقتران لانه احتمال الاقتران موجود. فاذا كان احتمال الاقتران موجود اذا يحتمل انه لم تقم الجمعه بخلاف الصورة السابقة فإن إقامة الجمعة كان مفردا ولكن لا يعلم السابق من اللاحق. أما هنا فاحتمال الاقتران موجود، ومع وجود احتمال الاقتران فيحتمل أنهما بطلتا معا، فيمكن إقامة جمعة أخرى أو لا يمكن. يقول إن كان الوقت باقي فيقيم صلاة الجمعة، وإن لم يكن الوقت باقي فيقيم صلاة دليل مقصود من المكاسب. لا طبعا كان هذا في الشارع أو هذا في المنزل كل طبعا. كل أثر معنا يعني، وعن مقصودكم واحدة في الجمع في الشارع واحدة في المسجد. أنا مدى أقول واحدة في المسجد واحدة في الشارع، لا لا أترى له. قال أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الأصح، إما مجتمعين أو متفرقين بالمعتبر، يعني ما بينهما أكثر من فرسخ، يعني يصلون جمعتين ولكنه ماذا بشرط أن يكون بينهما أكثر من فرسخين، يعني المسافة المعتبرة، أو متفرقين بالمعتبر والظهر مع خروج الوقت. مسألة إذا دخل الزوال وكان يجب على المصلي الحضور إلى صلاة الجمعة لأنه لم يكن فيه أحد الأعذار المتقدمة، فهل يجوز له ترك صلاة الجمعة والذهاب إلى السفر أو لا يجوز؟ هل يجوز له أو لا يجوز؟ افترضوا أيضا أنه في الطريق أيضا هناك صلاة جمعة تقام يستطيع أن يصليها، يعني من يخرج من البلد إلى حد الرخصة أقف الصلاة جمعة يستطيع أن يصليها، يصلي صلاة الجمعة هناك في الطريق، ولكنه الآن يريد أن يسافر وفي الطريق يصلي صلاة الجمعة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز أن يسافر، يحرم عليه السفر. لو سألته لماذا تقول يحرم عليه السفر، يقول باعتبار أنه لو قلنا أنه يجوز له السفر لما أمكنه أن يقيم صلاة الجمعة. ولماذا؟ يقول إذا قلت أن السفر حرام فيستطيع أن يقيم صلاة الجمعة، أما إذا قلنا أنه جائز لا يستطيع أن يقيم الجمعة هناك. في السفر التفتوا جيدا، هو مسافر، إذا قلنا أن سفره حرام يستطيع أن يصلي الجمعة في السفر أو لا يستطيع؟ سفره سفر معصية، وقلنا سفر المعصية يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة. المسافر لا يستطيع، يعني الذي يجب عليه الصلاة قصرا، أما هذا الإنسان الذي سفره معصية صلاته تمام ولا فتنعقد به الجمعة ويستطيع أن يجري. إذا قلنا بحرمة السفر عليه يحق له أن يصلي صلاة الجمعة في السفر، أما إذا قلنا يجوز السفر له بعد لا يجوز، لا يستطيع أن يصلي هناك. لماذا؟ لأنه صلاته قاصر والمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. فلهذا التفتوا للعبارة جيدا. قال ويحرم السفر إلى مسافة، يعني المسافة التي فيها القاصر، أو الموجب تفويت الجمعة، وإن لم تكن المسافة بعد لا يستطيع أن يذهب. افترضوا أن المسافة 30 كيلومتر ذهابا وإيابا، مو أكثر من 30 كيلومتر، فيستطيع أن يذهب، ولكن عندما يرجع صلاة الجمعة ماذا؟ قد انتهت، فقد فاتت عليه صلاة الجمعة وإن لم تكن المسافة مسافة شرعية. ويحرم السفر إلى مسافة أو الموجب تفويت الجمعة وإن لم تكن المسافة شرعية بعد الزوال على المكلف بصلاة الجمعة، ولكن يحرم عليه السفر اختيارا، أما إذا كان مضطرا للسفر غير مختار في السفر فلا يحرم عليه السفر كما ستأتي الإشارة إليه. لماذا يحرم عليه السفر؟ لتفويته الواجب. هذا كان يجب عليه أن يصلي أو لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وجبت عليه أو لم تجب؟ طبعا الآن فوتها على نفسه بالسفر. تقول يمكنه أن يقيمها في الطريق؟ يقول نعم، إن قلنا يحرم عليه يمكنه أن يقيمها في الطريق، أما إن قلنا لا يجوز يجوز له السفر، فأن يكون مسافرا فلا يجب عليه الحضور فتفوته الجمعة. قال وإن أمكنه أي المكلف إقامتها أي الجمعة في طريقه في طريق السفر، لأن تجويز السفر على تقدير إمكان إقامة الجمعة يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، لأنه لو قلنا يجوز له السفر سفره يكون معصية أو يكون حلالا، يكون حلالا، وقد قلنا فيما سبق والمسافر لا يجب عليه الحضور، لا تنعقد في الجمعة. إذن إذا قلنا بالجواز يلزم ماذا؟ يلزم أن لا يستطيع أن يقيم الصلاة، وإن قلنا بالتحريم يستطيع أن يقيم الصلاة. العبارة بعد تحتاج توضيح، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.